هل تعلم له سميا أبلغ من لا سمي له. والسمي هو المسامي أي المماثل. قوله ولا كفء له، والدليل قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. قوله ولا ند له، الدليل قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي تعلمون أنه لا ند له، والند بمعنى النظير. وهذه الثلاثة السمي والكفء والند معناها متقارب جدا، لأن معنى الكفء الذي يكافئه ولا يكافئ الشيء الشيء إلا إذا كان مثله، فإن لم يكن مثله لم يكن مكافئا له. إذن لا كفء له، أي ليس له مثيل سبحانه وتعالى. وهذا النفي المقصود منه كمال صفاته، لأنه لكمال صفاته لا أحد يماثله. وقوله ولا يقاس بخلقه، القياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس شمول، وقياس تمثيل، وقياس أولية. فهو سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه قياس تمثيل ولا قياس شمول. قياس الشمول هو ما يعرف بالعام الشامل لجميع أفراده، بحيث يكون كل فرد منه داخلا في مسمى ذلك اللفظ ومعناه. لك أن تكتب تعريف آخر: قياس الجزئيات على الكليات. نعم، يبقى قياس الجزئيات على الكليات هذا قياس شمول. يعني مثلا نعلم جميعا أن البشر يمشون، فإذا قلنا جاء أخي عيسى إلى المسجد نعلم أنه جاء ماشيا. لما؟ لأنه من البشر. فقياس عيسى على البشر قياس الجزئيات على الكليات، هذا القياس يسمى قياس الشمول، قياس الجزئيات على الكليات. تمام. فمثلا إذا قلنا الحياة، فإنه لا تقاس حياة الله تعالى بحياة الخلق، من أجل أن الكل يشمله اسم حي. يبقى الله حي والبشر أحياء، هل يقاس على الله؟ هل يقاس حياة الله على حياة المخلوقين بقياس الشمول؟ نقول أن البشر أحياء والله حي، فحياة الله كحياة البشر بقياس الشمول؟ الجواب لا، لا يستخدم في حق الله قياس الشمول. الثاني قياس التمثيل، وهو أن يلحق الشيء بمثيله، فيجعل ما ثبت للمخلوق مثل ما ثبت للمخلوق، فيجعل ما ثبت للخالق مثل ما ثبت للمخلوق. اكتب تعريف آخر، وهو إلحاق فرع بأصل، وهو إلحاق فرع بأصل في حكم جامع لعلة بينهما. وهذا القياس المستخدم في أصول الفقه. نقول مثلا الخمر محرمة، وعلة تحريم الخمر الإسكار، وعليه تقاس الحشيشة. الحشيشة محرمة لما؟ لنفس ذات العلة، وهي علة الإسكار. فإلحاق فرع اللي هو الحشيشة على الخمر في حكم جامع هو التحريم لعلة بينهما وهي الإسكار. الثالث قياس الأولية، الأولوية، قياس الأولوية، وهو أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل، وهذا يقول العلماء إنه مستعمل في حق الله لقوله تعالى ولله المثل الأعلى، بمعنى كل صفة كمال فلله تعالى أعلاها، والسمع والبصر والعلم والقدرة والحياة والحكمة وما أشبهها موجودة في المخلوقات لكن لله تعالى أعلاها وأكملها. اكتب تعريف آخر، هو تعريف قياس الأولوية وقياس الأولى. كل وصف كمال في حق المخلوق، كل وصف كمال في حق المخلوق وثبت به النص لله تعالى فالله أولى بكل كمال. وهذا القياس الوحيد الذي يستخدم في حق الله، اكتب وهذا القياس الوحيد الذي يستخدم في حق الله. إذا تعريف قياس الأولى وكل وصف كمال في حق المخلوق وثبت به النص لله تعالى فالله أولى بكل كمال، وهذا هو القياس الوحيد الذي يستخدم في حق الله تعالى. إذا كل وصف كمال، السمع والبصر والكلام والحياة، كلها صفات كمال للمخلوق وثبت بها النص لله تعالى فالله أولى بكل كمال. أما صفات الكمال للمخلوق التي لم ترد لله تبارك وتعالى بالنص الوارد، مثال ذلك صفة النوم صفة كمال للمخلوق وهي صفة نقص لله تعالى، صفة الولد صفة كمال للمخلوق وهي صفة نقص لله تعالى، فهذه وهذه منفيان عن الله عز وجل، لا تأخذه سنة ولا نوم، لم يكن له كفوا أحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال ولهذا أحيانا نستدل بالدلالة العقلية من زاوية القياس بالأولى، فمثلا نقول العلو صفة كمال في المخلوق، فإذا كان صفة كمال في المخلوق فهو في الخالق من باب أولى، وهذا دائما نجده في كلام العلماء، فنقول فقول المؤلف رحمه الله ولا يقاس بخلقه بعد قوله لا سمي ولا كفوا له ولا ند له، يعني القياس المقتضي للمساواة وهو قياس الشمول وقياس التمثيل. إذن يمتنع القياس بين الله تعالى وبين الخلق للتباين بينهما، وإذا كنا في الأحكام لا نقيس الواجب على الجائز أو الجائز على الواجب، ففي باب الصفات بين الخالق والمخلوق من باب أولى. لو قال لك قائل الله موجود والإنسان موجود ووجود الله كوجود الإنسان بالقياس، فنقول لا يصح، لأن وجود الخالق واجب ووجود الإنسان ممكن. فلو قال أقيس سمع الخالق على سمع المخلوق، نقول لا يمكن، سمع الخالق واجب له، لك أن تكتب أي صفة ذاتية، واجب له أي صفة ذاتية لا يعتريه نقص وهو شامل لكل شيء، وسمع الإنسان ممكن إذ يجوز أن يولد الإنسان أصم، والمولود سميعا يلحقه نقص السمع وسمعه محدود، إذن لا يمكن أن يقاس الله بخلقه، فكل صفات الله لا يمكن أن تقاس بصفات خلقه،

مع أن المفضل عليه ليس فيه شيء منه إطلاقا. وفي باب مجادلة الخصم ومحاجته يجوز أن نأتي باسم التفضيل وإن كان المفضل عليه ليس فيه شيء منه. قال تعالى: الله خير أما يشركون. ومعلوم أن ما يشركون ليس فيه خير. وقال يوسف: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. والأرباب ليس فيها خير قط. تمام؟ طيب، طالما أن الأرباب اللي هي الأصنام ليس فيها خير قط، لماذا جاء يوسف بلفظ التفضيل بين الآلهة وبين الله؟ الجواب: هذا تنزلا مع المخاطب، بيتنزل مع المخاطب. يعني لو فرضنا أن هذه الآلهة، أن هذه الأرباب، لو فرضنا أن فيها خير، الخير الذي في هذه الآلهة هذا أفضل أم خير الله؟ الجواب: خير الله. فيتنزل يوسف عليه السلام مع المخاطب ويقول: لو كان في هذه الآلهة خير، الله خير أما تشركون؟ أأرباب متفرقون خير أم الله؟ أم الله الواحد القهار؟ فالحاصل أن نقول: إن أعلم الواردة في كتاب الله يراد بها معناها الحقيقي، ومن فسرها بعالم فقد أخطأ من حيث المعنى ومن حيث اللغة العربية. ودليل الوصف الثاني الصدق، قوله تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، أي لا أحد أصدق منه سبحانه وتعالى. والصدق مطابقة الكلام للواقع، ولا شيء من الكلام يطابق الواقع كما يطابقه كلام الله سبحانه وتعالى. فكل ما أخبر الله به فهو صدق، بل أصدق من كل قول. ودليل الوصف الثالث البيان والفصاحة، قوله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. وحسن حديثه يتضمن الحسن اللفظي والمعنوي. والمعنوي اكتب أي ما دلت عليه من معنى. فحسن الألفاظ الشرعية في ذاتها، فأحسن الألفاظ الألفاظ الشرعية. تفضل. لا، أي ما وردت واشتملت على معان، فالمعاني الواردة في هذه الألفاظ خير المعاني. تمام. دليل الوصف الرابع سلامة القصد والإرادة، قوله تعالى: يبين الله لكم أن تضلوا. وقوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. يريد الله ليبين لكم، هذه الإرادة في الآية شرعية أم كونية؟ شرعية. نعم، يريد الله أي إرادة شرعية. فاجتمع في كلام الله تعالى الأوصاف الأربعة التي توجب قبول الخبر، وإذا كان كذلك فإنه يجب أن نقبل كلامه على ما هو عليه، وألا يلحقنا شك في مدلوله، لأن الله تعالى لم يتكلم بهذا الكلام لأجل إضلال الخلق، بل ليبين لهم ويهديهم. وصدر كلام الله عن نفسه أو عن غيره عن أعلم القائلين، ولا يمكن أن يعتريه خلاف الصدق، ولا يمكن أن يكون كلاما عيبا عييا غير فصيح. وكلام الله تعالى لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لما استطاعوا. فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة في الكلام وجب على المخاطب القبول بما دل عليه. مثال ذلك قوله تعالى مخاطبا إبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ قال قائل: في هذه الآيات إثبات يدين لله تعالى يخلق بهما من يشاء، فنثبتها لأن كلام الله عز وجل صادر عن علم وصدق، وكلامه أحسن الكلام وأفصحه وأبينه، ولا يمكن ألا يكون له يدان، لكن أراد من الناس أن يعتقدوا ذلك فيه، ولو فرض هذا لكان مقتضاه أن القرآن ضلال، حيث جاء بوصف الله بما ليس فيه، وهذا ممتنع. فإذا كان كذلك وجب عليك أن تؤمن بأن الله تعالى أن تؤمن بأن لله تعالى يدين اثنتين خلق بهما آدم. وإذا قلت المراد بهما النعمة أو القدرة، قلنا لا يمكن أن يكون هذا هو المراد إلا إذا اجترأت على ربك ووصفت كلامه بضد الأوصاف الأربعة التي قلنا. ما هي الأوصاف الأربعة؟ الأوصاف الأربعة السابقة، وهي الصدق، أولا العلم والصدق والفصاحة والبيان وسلامة القصد والإرادة. بضد الأوصاف الأربعة التي قلنا، فنقول: هل الله عز وجل حينما قال بيدي عالم بأن له يدي؟ فسيقول: هو عالم. فنقول: هل هو صادق؟ سيقول: هو صادق بلا شيء، ولا يستطيع أن يقول هو غير عالم أو غير صادق، ولا أن يقول عبر بهما وهو يريد غيرهما عيا وعجزا، ولا أن يقول أراد من خلقه أن يؤمنوا بما ليس فيه من الصفات إضلالا لهم. فنقول له: إذن ما الذي يمنعك أن تثبت لله اليدين؟ فاستغفر ربك وتب إليه وقل: آمنت بما أخبر الله به عن نفسه، لأنه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا، وأحسن حديثا من غيره، وأتم إرادة من غيره أيضا. ولهذا أتى المؤلف رحمه الله بهذه الأوصاف الثلاثة، ونحن زدنا الوصف الرابع وهو البيان، إرادة البيان للخلق وإرادة الهداية لهم، لقوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. هذا حكم ما أخبر الله به عن نفسه بكلامه الذي هو جامع للكمالات الأربع في الكلام. نعم نعم، اليدي هنا مثنى. وكلتا يديه يمين. نعم، ما السؤال؟ نعم على الحقيقة. واضح ولا أي سؤال فيه؟ نعم، لله يدين وكلتا يديه يمين. والسؤال: هل لله عز وجل يد وتوصف بالشمال أم لا؟ وهذه المسألة اختلف فيها أهل السنة والجماعة في إثبات النص الوارد كلتا يدي الرحمن يمين. هل يمين بمعنى اليمن والبركة لأن فيها الخير والنماء، أم لله عز وجل يد يمين ويد شمال؟ الإجماع منعقد على أن لله عز وجل يدين، والإجماع منعقد على أن كلتا يدي الرحمن يمين، ولكن خلاف هل لله يد شمال أم لا، على الخلاف الوارد في إثبات صحة هذا اللفظ، على الخلاف الوارد في إثبات صحة هذا اللفظ لله عز وجل يد شمال. فمن أثبت هذه اللفظة قال بثبوت، وعليكم السلام ورحمة، قال بثبوت هذه الصفة لله تعالى، مع الإجماع المنعقد على أن اليد الشمال لو ثبتت بالنص الوارد لا توصف بالنقص، لا توصف بالنقص، لأن اليد الشمال عليكم السلام عند الإنسان المخلوق بتكون أقل من اليد اليمين، أما الله عز وجل على خلاف ذلك. تمام؟ ولكن الإجماع منعقد على أن لله يدين وكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى. تمام كده يا شيخ؟ نكمل. فقال المؤلف رحمه الله، أي شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. يقولون عليه، هاء الضمير في عليه تعود على من؟ على الله تعالى. الشرح قوله ثم رسله صادقون مصدوقون، الصادق المخبر بما طابق الواقع، فكل الرسل صادقون فيما أخبروا به، اكتب بشرط صحة الخبر عن الله تعالى. بشرط صحة الخبر عن الله تعالى. ولكن لا أن يثبت السند إلى الرسل عليهم السلام، نعم عندك إيش؟ والله ممكن تمشي لا وممكن تمشي لابد. لا أن يثبت السند إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام، يعني لا أن نفهم بمعنى ذلك أننا نثبت الخبر بدون سند. تمام؟ ولكن القريب لابد. ممكن إحنا نصلح عندك لابد ولا لا؟ لابد، يبقى هي لابد. لكن لا بد أن يثبت السند إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام. فإذا قالت اليهود قال موسى كذا وكذا، فلا نقبل حتى نعلم صحة سنده إلى موسى عليه السلام. وإذا قالت النصارى قال عيسى كذا وكذا، فلا نقبل حتى نعلم صحة السند إلى عيسى عليه السلام. وإذا قال قائل قال محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام كذا وكذا، فلا نقبل حتى نعلم صحة السند إلى محمد عليه الصلاة والسلام. فرسله صادقون فيما يقولون، فكل ما يخبرون به عن الله تعالى أو عن غيره من مخلوقاته فهم صادقون فيه، لا يكذبون أبدا. ولهذا أجمع العلماء على أن الرسل عليهم الصلاة والسلام معصومون من الكذب. قوله مصدوقون مصدقون نسختان، أما على نسخة مصدوقون المعنى أن ما أوحي إليهم فهو صدق، والمصدوق الذي أخبر بالصدق، والصادق الذي جاء بالصدق. ومنه قول الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة حين قال له الشيطان إنك إذا قرأت آية الكرسي لم يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح، قال له صدقك وهو كذوب، يعني أخبرك بالصدق. فالرسل مصدوقون، كل ما أوحي إليهم فهو صدق، ما كذبهم الذي أرسلهم ولا كذبهم الذي أرسل إليهم وهو جبريل عليه الصلاة والسلام. قال تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. من هو؟ هو جبريل عليه السلام. يبقى المقصود في قوله تعالى إنه لقول رسول كريم، المقصود به هو جبريل عليه السلام. أما على نسخة مصدقون فالمعنى أنه يجب على أممهم تصديقهم، وعلى هذا يكون معنى مصدقون أي شرعا، يعني يجب أن يصدقوا شرعا. فمن كذب بالرسل أو كذبهم فهو كافر، ويجوز أن يكون مصدقون له وجه آخر، أي أن الله تعالى صدقهم. ومعلوم أن الله تعالى صدق الرسل، صدقهم بقوله وبفعله. أما بقوله فإن الله تعالى قال لرسوله محمد عليه الصلاة والسلام: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، وقال تعالى: والله يعلم إنك لرسوله. فهذا تصديق بالقول، أما تصديق بالفعل فبالتمكين له وإظهار الآيات، فهو يأتي للناس يدعوهم إلى الإسلام، فإن لم يقبلوا فالجزية، فإن لم يقبلوا استباح دماءهم ونساءهم وأموالهم. والله تعالى يمكن له ويفتح عليه الأرض أرضا بعد أرض، حتى بلغت رسالته مشارق الأرض ومغاربها، فهذا تصديق من الله بالفعل. وكذلك أيضا ما يجريه الله على يديه من الآيات هو تصديق له. بالنسبة إلى انتشار دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وبلوغ بالنسبة إلى بلوغ رسالته صلى الله عليه وسلم الآفاق، بهذا استدل ابن القيم رحمه الله على رجل من نصارى مصر لما أقام عليه الحجة وقال له: أنكم لما لم تصدقوا بدعوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام طعنتم في الذات الإلهية أشد طعن. قال: وما ذاك؟ قال: الله عز وجل ينصر دعوته، وما دخل غزوة قط إلا ونصره الله، وما زال أصحابه منتشرون، وما زال يجاهدون ويفتح لهم. هل هذا لو كانوا يكذبون على الله أو أنهم غير صادقين في دعوتهم؟ ثم مكن الله عز وجل لهؤلاء حتى انتشرت دعوتهم، لكان هذا طعنا في الذات الإلهية، إن لم نقل بتصديق هذا النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا تصديق أبلغ تصديق من الله تعالى للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. قال: كذلك أيضا ما يجريه الله على يديه من الآيات هو تصديق له، سواء كانت الآيات شرعية أم كونية. فالشرعية كان دائما يسأل عن الشيء وهو لا يعلمه، فينزل الله عز وجل الجواب. قال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. إذن هو تصديق بأنه رسول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بأنه رسول، ولو كان غير رسول ما أجاب الله، يعني ما أجاب الله عز وجل على سؤاله. كان يسأل عليه الصلاة والسلام فيأتيه الوحي من الله تعالى بالجواب، لأنه لم يكن يدري. فلما أعلمه الله بالجواب بلغ عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. في هذه الآية الكريمة الجليلة دليل على أن الصلاة في الحرم المكي كله بمئة ألف صلاة، وأن من صلى في الحرم لا في المسجد، فرق بين الحرم والمسجد، المسجد الحرام هو حدود المسجد، معروف حدود المسجد. أما من صلى في الحرم يعني الأماكن المحرمة كلها، كل الحرم البيت، من صلى في الحرم كمن صلى في البيت الحرام، فمن صلى في الحرم فالحرم جزء من البيت الحرام، فمن صلى فيه ولو كان في بيته فصلاته بمئة ألف صلاة. الدليل على ذلك هذه الآية في قوله تعالى: والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر. إخراج أهله، أهل من؟ أهل المسجد الحرام. إخراج أهله منه أكبر، فأهله أهل المسجد الحرام، يسكنون في البيوت في الحرم ولا في المسجد؟ في البيوت. فدل على أن أهل البيوت في بيوتهم من المسجد الحرام. واضح يا شيخ؟ يبقى من صلى في البيت داخل الحرم كأنما صلى في الحرم، سواء بسواء، سواء كان فريضة سواء كان نافلة، صلاته بمئة ألف صلاة. نعم، يعني لا تحتاج إلى نية. هذه من الأحكام الوضعية ليست من الأحكام التكليفية. يعني إيش؟ يعني سواء علم أو لم يعلم، لا، فصلاته إن شاء الله بمئة ألف صلاة. تمام شيخ؟ تفضل يا شيخ. نعم؟ لا، المسألة متنازع فيها. أي نعم، نعم، الخلاف تضاد سائغ غير مذموم، ولكن الراجح، لأن الدليل فيها قوي، الدليل في هذه المسألة قوي، أنه سمى أهل الحرم بأهل المسجد، فدليل على أن أهل الحرم من المسجد، من المسجد، من المسجد الحرم. تمام يا شيخ؟ يعني بمن صلى في الحرم كأنما صلى في المسجد الحرام. يبقى ده السؤال بقى لإيه؟ الذي يسأله كثير من الذين يذهبون للحج والعمرة، يقول لك أنا مثلا يعني جالس في البيت مثلا يعني، ويصلي النافلة في البيت، في بيته، والبيت داخل الحرم أو الفندق داخل الحرم، ويصلي داخل الفندق، هل صلاته في الفندق بمئة ألف صلاة، ولا لابد أن يذهب للمسجد؟ صلاته في البيت طالما أنه في الحرم في الفندق بمئة ألف صلاة، كأنما صلى في المسجد الحرام. واضح يا شيخ؟ تمام؟ ده الراجح. نعم، لا هذا بعيد، لا هذا بعيد، إنما الذي نستدل به هو هذه الآية: وإخراج أهله أهل المسجد الحرام، كانوا يسكنون في الحرم لم يسكنوا في داخل البيت، أي في داخل البيت الحرام. إخراج أهله أي أهل المسجد الحرام، طالما أنهم في الحرم فهم من أهل المسجد، فحكمهم حكم المسجد الحرام، كأنما جالسون في المسجد. والغنم بالغرم، يعني إيه الغنم بالغرم؟ الغنم يعني هذه غنيمة، إنك داخل المسجد الحرم كل صلاة بمائة ألف صلاة. بالغرم يعني الغرامة، يعني معصيتك في هذا المكان كأنما عصيت ربك في المسجد الحرام. الغنم بالغرم، كما أن فيها الطاعة مضاعفة، المعصية عظيمة، فإياك ثم إياك في هذا المكان أن تعصي ربك تبارك وتعالى. لما؟ لأنك جالس في المسجد، في المسجد الحرام. ماشي يا شيخ؟ لا، معلوم، معلوم، معلوم، الحرم معلوم، ألك دية حدود الحرم معلوم مذكورة، نعم، في الشرع، وهم هناك في المملكة حددوا ده، أنت كده داخل الحرم، أنت كده خارج الحرم، صحيح يا شيخ؟ محدودة معلومية، أنت كده، لا، أنت كده خرجت الحرم، أنت كده في داخل الحرم، لأن الحرم المكي له أحكامه، له أحكامه، ستأتي إن شاء الله في باب الحج. تمام؟ الحرم سواء المكي أو الحرم المدني له أحكامه الشرعية. ماشي يا شيخ؟ نكمل؟ قل قتال فيه إلى آخره، فهذا تصديق من الله تعالى، والآيات الكونية ظاهرة جدا، وما أكثر الآيات الكونية التي أيد الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم،